السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وعرفنا ثلاث حاجات، عرفنا ايه هو النورمال ميكانيزم اللي السيستم بيتولد بيه، وعرفنا ايه المانجمنت العادي اللي احنا بنعمله سواء في الريسيرش روم او في البري ليفر روم او في الليفر ديليفري روم ريكفري روم. وبعدين خدنا حاجه فظيعه جدا اسمها هيلث ميرج، يعني النورمال ميكانيزم المانجمنت العادي واكتف مانجمنت. كل الحصص اللي فاتت النورمال ده استعدادا للشباتر الاقوى. الله ولسه يا عم دكتور جبنا اخرنا، لا يا عم ولا اقوى ولا حاجه. فبتخسر يا بابا مفيش حاجه قويه باذن الله. بس عايز اقول لك حاجه، انا ما اقدرش اعرف الابنورمال غير اما ادرس اول النورمال. فالشباتر اللي جايه بتتكلم على الاتي، What about abnormal power؟ يا جماعة حصة بنسميها abnormal uterine action، إما الباور يبقى over إما الباور يبقى under. What about the passage؟ دي حصة اسمها contracted pelvis CP. على فكرة الحصة دي ملغية، لأن مفيش حاجة اسمها CP. الموضوع ما بقاش حوض ضيق خلاص على المطلق، لأن الحوض الضيق في بيبي أضيق منه ينزل منه. امال بقت القصه ايه؟ بقت علاقه عملي هذا الحوض بهذا الراس، ما بقاش اسمه كونتراكتد فيلمس، امال بقى اسمها ايه؟ كفالو فيلمس ديسبروبورشن، علاقه خاصه بين الاثنين. وبقى في عندي كمان الله يبقوا ثلاثه ابنورماليتيز، ابنورماليتي في الباور حصه، ابنورماليتي في الفاتش حصه. طب ايه ابنورماليتي عندي في البيبي؟ اللي هندرسها النهارده. ايه اللي هندرسها النهارده دي؟ بيسموها مال بوزيشن خلع عملية، مال بوزيشن ومال برزنتيشن. ايه المال بوزيشن الوحيد اللي عندي؟ بقى لو سبت انتيريور بقى سبت ايه؟ ستيريور، بدل انتيريور ابقى ايه؟ ابقى ستيريور. ومال برزنتيشن يا دكتور كتير كتير كتير كتير، بيقول لك يا سيدي بتوع سبعه. عشان كده انا عامل سكيما جامده جدا في المكتب. ويا دكتور دايما تتاخد مثلا على نص حصص، على سبع حصص، هتتاخد عندي على حصص كتير قوي. فانا عامل لها سكيما بقول لك ايه؟ بقول لها امبارح دايما الساعه ايه ومش عارفه ايه؟ يا دكتور هنفضل قاعدين ساعه عندي سبع مال بريزنتيشنز. تقريبا يبقى واحد يا دكتور اوكسيليتو. قلت لها لا. طيب يبقى ده شكله هندرسه الحصه الجايه، يعني النهارده مش هنخش في حاجه، فحرام عليك بقى، يبقى في حصه جديده اللي بعديها تبقى خفيفه. طب وبعد الاوبسيرف سير هندرس مين؟ الفيس. طب وبعد الفيس هندرس مين؟ البريش. وبعد البريش هندرس مين؟ البراو. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. وبعد البراو هندرس مين عندي؟ الترانسفيرس عندي لاي شولدر برزنتيشن. وبعد الترانسفيرس لاي هندرس مين؟ الكور. الله ده الكور ساعات هو بيبقى مدبل، بيسموه برضه الكور ديسبرزنتيشن. فاضل حاجه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. فاضل ان ينزل لك حاجه مع بعض، يعني مثلا ايد وريد مش عارف ايه وايه، بيسموها كومبلكس او كومباوند برزنتيشن. يبقى هما كام مال برزنتيشن عندي؟ سبعه. سيبت بستيرير وفيس وبريتش وبراو ترانسفيرس وكور كومبلكس. طب بيدرس دول ازاي يا دكتور؟ كلهم عباره عن ميرور ايمجز لبعض، كلهم فيها تكه واحده بس، لو فهمتها اتس اوفر. ايه التكه دي؟ كلهم ليهم سكيما واحده، كل واحد فيهم مطالب نمره واحد بديفينيشن. ما هي احلى سبعه تسعه سبعه، سبع مال برزنتيشن بسبع ايتم. نمره واحد ديفينيشن، نمره اثنين اعرف عندي ايه البيزنس، نمره ثلاثه اعرف عندي ايه الايتيولوجي، نمره اربعه اعرف ازاي تشخص. على فكره تشخص دي بالانجلش اسمها كلينيكال بيكتشر. نمرة خمسة عندي اعرف ايه هو النورمال ميكانيزم اللي الستات دول هيولدوا بيه. الله الله الله الله، هما الستات دول هيولدوا يا دكتور؟ الله، امال هيموتوا؟ ده البريتش ده 3.5% يا جدع، يعني هما 3.5% من الستات هيولدوا. There is normal mechanism by which these ladies could deliver. بس الولادات بتاعتهم سهلة ولا صعبة؟ صعبة شوية. علشان كده I have a specific case I have a specific way of management. يا ترى هعمل ايه في الفيرست ستيج؟ يا ترى هعمل ايه في السكند ستيج؟ يا ترى هعمل ايه في الثيرد ستيج؟ انتوا عارفين مشكلة كل هؤلاء الأنسات الحوامل حاجة واحدة بس. كل هؤلاء الأنسات الحوامل مشكلتهم الوحيدة وكلمة السر في كل اللي أنا أقوله هو بس يعني مشكلة. علشان كده يا دكتور ربنا خلى كل دول ابنورمال والحاجة الوحيدة اللي نورمال عندي اسمها واي. واي ده الحاجة الوحيدة النورمال عندي؟ لأنه واخد أقل حيز الفراغ. البيبي عامل كومبليت فاكشن وداخل بنيامتك اسمه ساب اوكسيليتو برجماتيك. كام سنتيمتر ده يا دكتور؟ 9.5. كل الباقيين دول أكتر من كده بكتير. أو مدام أكتر من كده بكتير يا دكتور إيه الأخبار؟ الميكانيكا بتاعت الولادة مش ماشية. بقى في عندي نوع من أنواع العصلجة. طب يا دكتور وراك العصلجة دي بيولدوا ولا لأ؟ بيولدوا بإذن الله. بس انا عايزهم يولدوا عندي without any complications whether ايه او ايه maternal او fetal. واي يا دكتور؟ لان الولادات صعبة. واي يا دكتور صعب؟ لان كلمة السر اهي كلهم عندهم اهي. فايه المشكلة؟ فانت ليك specific way of management عندك ليهم. طب ايه الجميل في هذا الموضوع؟ ان all of these malpresentation ليهم certain scheme. جاست عرفت السكيم وعرفت الموضوع مش عايز يحضر لي حد اي حصة من الحصة الجاي. انا اشتغل الخميس كالعادة. اشتغل الخميس وصيرت السير ما تجيش. اشتغل السبت عندي فيس ما تجيش. منو ثلاثة هنشتغل ولا اجازة؟ اجازة. انا هادي وهشر. الكميشن بتاع اي حالة ولادة علما ان انا حفظتكم اربع جمل. تمام. اربع جمل. نمرة واحد ايوة. اللايك بالطول ولا بالعرض؟ نمرة اثنين الاتيتيود فلكشن ولا اكستنشن؟ انت بتستثمر كده كتير بيمشي. نمرة ثلاثة هو نازل بايه دلوقتي؟ برجله. يبقى دي اسمها ايه؟ برزنتيشن بارت. واللي نازل برزنتيشن بارت بيسكن عضلايه بحسها دينومينيتنج على المنطقه اسمها دينومينيتور بون اللي بعرف بيها السيرتن بوزيشن. اقرا اللي عندك وقول لي لو في حاجه انت مش فاهمها. هي اكل الحصه الهبله اللي انا جاي اقولها النهارده دي استغفر الله. اجيب بقى وقت برضه ولا ايه؟ ديفينيشن اول حاجه اللايت من غير ما تبص عندي تو لايت يا لونجيتيودنال يا ترانسفيرس. البيبي اللي واقف بالطول كام في الميه؟ بس خد بالك ان واقف بالطول دي مش معناه ان هو نازل براسه. يبقى نازل براسه ب 96 ونازل بالمقعده 3.5 96 و3.5 يبقى كام؟ 99.5. طب وبالعرض ده يبقى كام؟ نص. طب في حاجه اسمها بالورش؟ جابها كيس جابها كيس السنة اللي فاتت. انا ساعتها بلاقي الريزلتنج بارت بلفس ولا في الفقرس؟ بلاقيها فين؟ واين بون اليا فورس نادرة جدا. متقلقش على فكرة لان وقت الليبر بيتراي كونتراكشن حاجة من اثنين يا تعدلها وتخليه لونجيتيودنال يا تنيله اكتر وتخليه ترانسفيرس. ماشي يا دكتور. بعد اللايك حاجة اسمها بريزنتيشن بارت. بيقولوا يا جماعة لو نازل بالطول البريزنتنج بارت اللي انا ماسكها دي اسمها ايه؟ كفالك. بس خد بالك كفالك دي كلمة واسعة. يا ايه يا ايه يا ايه يا بيس يا برو. يا جماعة الحصة دي لو بقول كلمة كبيرة حد يستفدني. ها يا فيس يا برو يا فيرتكس. الفيرتكس اكتر حاجة ولا اقل حاجة؟ ايه اكتر حاجة بتشوفها؟ امال الواد بيورينا وشه مرة فين؟ يبقى نسبته كام؟ واحد على 350. طب الواد بيورينا جبهته مرة مش فاكر انفقع مرة في الدفعة قال واحد في كام؟ واحد في الألفين. برافو عليك. امال لو البرزنتيشن كده بيبقى نازل ازاي؟ بالبط. اوبا شهان. يعني ايه presenting part؟ This is the first part which enters. This is the first part we felt by PV. برافو عليك. طب انت ازاي عرفت ان دي راس رغم ان سبايل جوه كده ومش شايف حاجه؟ على ان في عضمايه اسمها ايه العضمايه المميزه دي؟ denominator bone. يلا ايه العضمايه المميزه للفيرتكس؟ اوكستد فيس شن براو فرونتال بون. احنا بنشخصها باي ابيك من 50 مره برزنتيشن مش دريانين بس ادينا بنراجع. ماشي ده بنشخصها باي اكسكلوجن بس الدرومينيتور بون بتاعتها اسمها فرونتال بون باتوكس. لا كفايه كده اشرح ايه الانتروسات اللي جايه دي؟ ايه الناس كتير اللي جايه دي؟ حاسس الاتوبيس الكلية حاطط على نفسي. في الباتوكس عندي الديرمينيتر بول بتاعتها اسمها ايه؟ سيكرم. طب والكتان في الديرمينيتر العظمية اللي بارزة من ورا دي في الديسكابلا اسمها ايه؟ اكروميون. طب ويا دكتور هذه العظمية المميزة بيقول لك يا سيدي ليها سيرتن ريليشن عندي للبلفيك انلت. عارفين لو الاوكسبت باصص قدام تماما بسميه ايه؟ انتيريور. طب ولو ورا تماما؟ دايركت بوستيريور. تعالى نلعب بقى مع بعض اهو انا بولد. طب ما انت بتولد ده اسمه دايركت بوستيريور انتيريور وانا قاعد كده بلازمهم بوزيشن. دي رجلي اليمين اللي لابس فيها الدبله دي رجلي الشمال. دايركت بوستيريور انتيريور. سنه يمين رايت بوستيريور انتيريور. يمين خالص رايت بوستيريور ترانسفيرس. يمين ورا دايركت بوستيريور بوستيريور. ورا خالص ناحيه البروموتيف سنترم دايركت بوستيريور بوستيريور. ورا وشمال لفت بوستيريور بوستيريور. شمال خالص لفت بوستيريور ترانسفيرس. شمال وقدام لفت بوستيريور انتيريور. بس حضرتك لاحظ حاجه، هو مين اتكلمنا عليهم اكتر اللي في الاتجاهات الاصليه ولا في الاتجاهات الفرعيه؟ لانه في الاتجاهات الفرعيه اللي واخد كام اوبليك لاين؟ اللي واخد عامل اثنين اوبليك لاين سواء رايت او ايه؟ او لفت. لان قمه انك تبقى فاهم نسا ولاده انك تتكلم وتاخد خد وعروسه والموضوع كله في دماغك والتخيل كله في دماغك وداوت اي رسم على السبوره. لعلمك اللي يبقى متابع بتقوم عندي بتاعت الفهم بتاعت الامور. طب الاتجاهات قلنا الفرعيه ولا الاصليه؟ الفرعيه. طب عايز اقول لك حاجه بقى، لو عندي الاتجاهات الفرعيه عاملين عندي اكس شيب بهذا المنظر، مين اللي اكتر؟ الخط اللي باللون الازرق ولا الخط اللي باللون الاحمر؟ ازرق يا دكتور. بيسموه ايه الازرق ده؟ بيسموه الرايت اوبليك لاين. طب قولوا لي يا جماعه هنا هو اما اللي بيبقى موجود بيسموه ايه؟ left occipital to anterior. طب لو موجود هنا يمين بيسموه ايه؟ right occipital to anterior. طب عايز اقول لكم على حاجه بقى، مين عامه اكتر من مين؟ الاوكسيبتو to anterior ولا البوستيريور؟ اذا خيرت بين الامام والخلف فنحن من اهل الايه؟ امام. يبقى left occipital to anterior والright occipital to anterior اكيد اكتر بكتير من الرايت occipital to posterior واللفت ايه؟ اوكسيبت بوستيريور. دايما القدام اكتر من ايه؟ من ورا. بس حد يقدر يحط لي نسب دول بالترتيب؟ والله العظيم يبقى معلم. مين اول حاجه في الاربعه دول؟ ليه ما قلتوش ورا؟ ليه قلتوا قدام؟ احنا اتفقنا مين اكتر؟ قدام. طب ليه قلتوا قدامه شمال مش قدامه يمين؟ ماشي مع الرايت اوبليك ترانسفير. طب مين تاني اكتر حاجه في اللي انا بقوله ده؟ رايت اوكسيبت انتيريور. طب ليه ما اخترتش حاجه من اللي ورا؟ احنا اتفقنا انه قدام اكتر من ورا. طب مين بقى، شو ده بقى السؤال ده، مين ثالث حاجه في اللي انا بقوله ده؟ طيب هايل، قلت رايت اوكسيبت انتيريور، ليه ما قلتوش لفت؟ عشان ماشي مع مين برضه؟ رايت اوبليك. ده ايه الكلام الفاكس ده يا دكتور؟ ويبقى مين اخر حاجه؟ اهو يا دكتور لفت اوكسيبت انتيريور. شايف الدنيا عندي عامله ازاي؟ زي الساعه بالمنظر ده. دي حقيقه. ايه عامله عندي زي الساعه على طول؟ دايما عندي اللفت اوكسيبتو انتيريور اكتر من رايت اوكسيبتو انتيريور اكتر من رايت اوكسيبتو بوستيريور اكتر. بوزيشنز دي واخده ارقام على فكره زي ما كاتب لك في الجدول اللي عندك ده. اللي باصص دايما قدام وشمال ناحيه عندي في الحوض اللفت اليوبركنال امننس بيسموه بوزيشن نمبر 1. اللي باصص دايما قدام ويمين ناحيه الرايت اليوبركنال امننس بيسموه بوزيشن نمبر 2 زي الجدول اللي عندك بالظبط. اللي باصص دايما يمين ورا ناحيه عندي الرايت سيكرو ايليك جوينت بيسموه ذا ثيرد بوزيشن. اللي باصص دايما ورا وشمال ناحيه اللفت سيكرو ايليك جوينت بيسموه دايما ذا فورث بوزيشن. يبقى احنا بنتكلم بس بنعلى باللغه بتاعتنا، واللغه اللي بنعلى بيها النهارده ايه؟ ان اكدت على حاجتين، ازاي اوصف دايما بيبي كل اللي بنعمله لكم، وفي اخر السنه الكتاب بيبان من عنوانه. دكتور قول لي ايه الدايجنوزز بتاعك لهذه الحاله؟ يبقى لازم اقول له في الدايجنوز الاربع كلمات: اللاين، الاتيتيود، البرزنتيشن، البوزيشن. وتعلمنا يا جماعه ان انا عندي اربع بوزيشن: فيرست بوزيشن، سكند بوزيشن، ثيرد بوزيشن، فورث بوزيشن، بالترتيب. وهم اتحطوا كده بالترتيب ليه؟ لو ما حدش حفظك حاجه، ده انت اللي سمعتوني، ده انت اللي جبت لي باي يور لوجيك هذا الترتيب، ده انت اللي قايل لي قدام اكتر من ورا، وانت قلت لي لو انا قدام قدام وشمال، ولو انا ورا ورا ويمين، انا ما عملتش حاجه، انا اللي طلعت الكلام منك. انت اللي قلت الديفينيشن لوحدك، وانت لعلمك اللي بتقول نمره 2 الانسنس لوحدك. يلا يا جدعان قولوا لي معظم الولادات دي ار كيفاليك ريبريزنتد باي دير فيرتكس بحوالي 96%. امال الفيس 1350، امال البراو 1/2000، امال البريتش 3.5، امال الترانسفيرس لاني ما عرفتش اصلا الترانسفيرس نص. عرفتوا كل عند الانزنس عامل ازاي؟ بس جه بقى الوقت ان انا حفظك هذه القاعده. اذا دائما خيرت بين الامام والخلف فنحن من اهل، يعني لو زي ما انا كاتب لك قال لك هو الاوكسيبيتو انتيريور الاو اي اكتر ولا الاو بي؟ قول الاو اي. طب يعني ايه ام ايه؟ مانتو انتيريور. طب يعني ايه اس ايه؟ سيكرو انتيريور او سكابيولو انتيريور. على فكره دايما زي ما انا كاتب لك اهو الانتيريور بوزيشن اكتر، اوكسيبيتو انتيريور اكتر، والمانتو انتيريور. خليها قاعده، خليها قاعده، يعني ما تجرأش معاك في المنهج. انا ثبتت لك قواعد سيكرو انتيريور اكتر، السكابيولو انتيريور اكتر. ولعلمك بقى اكيد ربنا مخلي الانتيريور اكتر عشان هو الاحلى ولا الاوحش؟ اكيد الاحلى. واكيد لو احنا فايقين على الصبح ولو جيت اقول لك هو الاوكسيبيتو انتيريور نسبته كام والاوكسيبيتو بوستيريور نسبته كام، جدع موت اللي يقول لي اوكسيبيتو انتيريور الاحلى يبقى نسبته كام 90، والاوكسيبيتو بوستيريور الاوحش يبقى نسبته كام 10. لعلمك انا ما غيرتش كلامي خالص السنه دي غير مرتين، مره منهم امبارح بدل 90 بقى 80، بدل 10 بقى، ودي المره الثانيه على فكره بدل 90 يبقى 80 وبدل 10 يبقى 20. بس دول الاستثناءين اللي في المنهج عندي. بس برضو لو جه واحد وقال لك الاوكسيبيتو انتيريور وقلت له 90% غلطنا ولا ما غلطناش؟ قريبين من كام؟ من 80. بالذات فاكرين حصل امبارح قلت لكم ايه؟ مش رحت افتكست له وقلت له 56 و788 من 1000. فاكرين اللغه؟ يبقى 90 قريبه من 80 مفيش مشاكل. بس ليا بقى سؤال النهارده واحنا بنعلى في المستوى. خلاص اتفقنا يا زيزو الانتيريور دايما اكتر من البوستيريور. طب حلو قوي. يبقى انا لو جيت اقول لك الاوكسبت مين اكتر؟ اوكسبتو انتيريور ولا بوستيريور؟ لا الانتيريور نسبتها كام يا زيزو؟ 80%. والاوكسبتو بوستيريور نسبته كام؟ 20%. هنا بقى عايزك بقى تعرف الجديد عندي. ليه الانتيريور عندي اكتر؟ والله يقول لي هيجاوب هيبقى معلم، بس يظهر انتوا نسيتوا ان دايما الاجابه في الاوبستاتريك اتيز ماتر اوف بس كده. يعني ايه ماتر اوف اكوموديشن؟ يا سيدي ده الوضع اللي مريحني يا سيدي. انا احب كده ابقى حاضنه ابني بالمنظر ده. اصل الحوامل بيبقى ظهرهم ايه؟ مقوس لقدام، بيسموه عندهم لمبر ايه؟ لوردوزز. فشايف بطن الواد الكونكافيتي بتاعت الابدومن تفت مع الكونفاكس بتاعت عند الفيرتبرال كله. شايف الاثنين كده؟ يبقى احنا كده ايه؟ يعني حاضنين بعض كويس. It is a matter of accommodation. انت عارف لو كده احنا نضايق بعض قوي. ظهر البوم مقوس لقدام وظهر البيبي مقوس لورا، احنا نضايق بعض قوي. لا هو الوضع ده حلو. ده كده فيتنج قوي وهو في البطن. مش كده وبس. ولو الراس نزلت الحوض بيقول لك يا سيدي في مشكله عندي قوي ان الراس لما تنزل في الحوض الاوكسبت ايه؟ انتيريور. عارف لو الاوكسبت بوستيريور؟ عارف لو كلكوعه الراس ورا هتخبط في كلكوعه كبيره قوي ورا؟ مش عارف اذا كنتوا عارفينها الكلكوعه اللي ورا دول برومونتري. عارف يا دكتور قدام الدنيا ما فيهاش حاجه، يعني انت لو جيت بصيت قدام الدنيا هنا واسعه. فور بيلفس از وايدر ذان هايند بيلفس. فور بيلفس يساعد كلكوعة الأوكسبت أوسع بكتير من هايند بيلفس اللي فيه عندي هنا حضرتك إيه؟ بروموتري أوف ذا ساكرم. يبقى عشان كده البيبي اللي يريحه في البطن إن هو يا دكتور عندي يبقى أوكسبتو أنتيريور. ليه يا دكتور؟ الكونكافيتي بتاعت بطنه ماشي مع الكونفكستي بتاعت ظهر الأم. وأما يخش الحوض برضه اللي يريحه أوكسبتو أنتيريور. ليه يا دكتور؟ الكلكوعة بتاعت الأوكسبت فيتنج مع الوايدر فور. طب ما تيجي نكتبها؟ تعالوا نكتبها. Why occipital anterior is more common. Why occipital anterior is more common. قول منهم فاهمين. مش هنقول بقى الباقي، مش هقول لك ليه المانتو انتيريور اكتر ولا الاسكابيو انتيريور اكتر، اما نروح لشبكتهم باذن الله، بس النهارده بس ليه الاوكسيبيتو انتيريور اكتر. قول سامين. السهم الاولاني the fetal abdominal concavity fits with the maternal lumbar convexity. The fetal abdominal concavity fits with the maternal lumbar concavity. Convexity. Niche. Okay. The large occiput occupies the wider fore pelvis. The large occiput occupies the wider fore pelvis. The wider fore pelvis. Measure of the large occiput occupies the wider fore pelvis. بس على فكرة بقى معنى كده يا كريم صح؟ كريم معنى كده ان الاوكسيبتال سيريور هو ده العادي ولا عكس العادي؟ العادي ولا عكس العادي؟ عكس العادي. طب انا عايز اعرف بقى منكم يا شباب ايه اللي هيخلي واحده ست تبقى حامل في بيبي اوكسيبتال ايه؟ وستيريور اللي يرد يبقى معلم بلس اوف بس ايه اللي يخلي البيبي عندي يبقى اوكسيبتال ستيريور؟ اكيد اللي يجبر البيبي ان هو ياخد all these mal presentation الغلسة ان يبقى عندي certain ايه؟ etiology. شايف الاتيولوجي عنده سكيمفا عامل ازاي؟ بيقول لك ايه يا دكتور؟ عندي ثلاثة etiologies. etiology الاول general هقوله دلوقتي عام يعمل الاوكسيبتال ستيريور يعمل الفيز يعمل البريتش يعمل البروك مش فارقة لكن واضح ان في certain etiology specific. يعني ايه certain etiology؟ شكل معين عندي يجبر البيبي ان ينزل اوكسيبتال ستيريور. شكل معين عندي ينزل البيبي ينزل بريتش يلزم البيبي ينزل برو يخلي البيبي ينزل ترانسفيرس. كل الموضوع loss of ايه؟ loss of accommodation. لكن شكل كل مره هناخد مع بعض نوع من انواع المال برزنتيشن هنعيد عندي الايه اتيولوجي. لا مش هعيده بقى انا هقوله النهارده وخلاص. شكل هقول بس ساعتها انهي نوع من الاتيولوجي؟ السبيسيفيك اتيولوجي. وشكلنا كده كالعاده المنهج كله لما بنيجي ندور على اسباب ايام كتير قوي ما بلاقيش اسباب ونقول ان الموضوع ايه؟ ايديوباتيك بنسبه 10 ل 20% زي ما كاتب لك. شباب من غير اما حد يبص في الورق لو سمحت لان انا قلت الكلام ده قبل كده. لو البيبي جاي بالعرض ايه اللي يخليه بالعرض؟ المفروض هو يبقى بالطول. علشان يبقى بالعرض عندي اكيد في حاجه غيرت الايه؟ اكوموديشن. حاجه فين او فين او فين؟ ايه الثلاثيه اللي بلعب بيها؟ يا في البار يا في الباسنجر. طب ما تيجي نلعب مع بعض. بس خدوا بالكم ان لعبه السنه دي التقسيمه بتاعتنا ايه؟ 2-4-2. ما تيجي تقول لي ايه المشكلتين اللي في الحوض اللي يجبروا البيبي يبقى بالعرض مثلا؟ هما ايه اثنين الحوض؟ يا بني ايه؟ يعني ايه بني حوض؟ ان الحوض ماله؟ ضيق فخلى البيبي ما ينزلش براسه. او يبقى عندي حاجه اسمها سوفت تيشو. او حد يقول لي اشهر سوفت تيشو ديستراكشن بنسبه 20% موجود في البنات اللي ماشيه على رجليها في الشارع. فايبرويد مثلا. او زي ما قلنا حصه برافو عليك يا ريهام لما قلتي بلاسنتا ايه؟ بلاسنتا بريفيا مجرد سوفت تيشو ايه؟ اوبستراكشن هايل. يبقى ادي الباسج الكلام جنرال. طيب قول لي يا دكتور بعد كده الباسج لا لا لا انا ما قلتش باسنجر. هو باسنجر واحد ولا اربعه؟ رسوم لي فيتس ها؟ كورد ميه بلاسنتا. طب قول لي العيوب اللي تبقى موجوده. تعالى نمسك العبيط الميه. ايه رايك في الميه؟ ايه الميه اللي تخلي البيبي ما يعرفش يخش بوضع صح؟ لو ميه ايه او ميه ايه؟ ميه كتير قوي. ولو حطيتك في ميه كتير قوي فاكرين البيبي يلعب كده يبقى ايه؟ زي الشق وياخد اي بريزنت ياخد اللي هو عايزه. طب والميه قليله؟ ده مشكله كبيره قوي لان البيبي طول وقت الحمل عمال بي ايه؟ بيلف لغايه اما في اخر الحمل يرشق ويبقى ايه؟ كفايه باي سيرتن ميكانيزم على فكره انه لسه ما قلتهوش. طب لو الميه قليله تانترفير عندي وذ ذا نورمال عندي اللف بتاع البيبي ده علشان ياخد وضعه الصح. ميه كتيره او ميه قليله ماشي يا دكتور. طب وايه الكورد ده؟ قصير. طب هو يعني ما ينفعش يبقى طويل؟ اه ينفع. تخيل ان انت حاطط عيل في كيس ميه ومديله حبل سر طويل هيلعب بيه ايه؟ هيلعب بيه اولى. هيفضل يتنطط كده بيه يا دكتور لغايه اما ايه؟ لغايه اما يشكل نفسه. طب اما يشكل نفسه يا دكتور مش هيعرف ياخد عند الوضع الصح. كورد شوف طالما في حاجات فيها لعب فكلام في الميه يبقى ميه كتير ميه قليل كورد كورد طويل كورد قصير طب وبلازنتا انت لسه قايلها بلازنتا تبقى ايه بريفيا طب والعيل عيل كبير عيل كتير عيل مشوه واخد بالك طب والعيل اي حاجه في العيل اي حاجه غير النورمال ايه عندي الثلاثه الغير النورمال واللغه اللي انا بتكلم بيها عيل كبير عيل كتير عيل مشوه يعني ايه يا دكتور عيل مشوه هو ليه يا جماعه عندي البيبي بياخد وضع كفارك لان الراس دي بتبقى موجوده في اللور سيجمنت الايه طب افرض الراس حصل فيها تشوه بحيث ان هي ما بقتش صغيره بقت كبيره قوي ما عارفين التشوه ده اسمه هايدرو ايه ساعتها يا دكتور الراس بقى الهايدرو كفارك طب والله العظيم جالها ممكن يقول لي البرزنتيشن بقى عندك هايدرو كفارك دي بيبقى ايه بريتش صح ليه؟ لان ساعتها الراس هتبقى كبيره طب والراس الكبيره توكيباي ساعتها مين الكبير؟ فندم يبقى ساعتها البيبي نازل ازاي؟ بريتش يبقى شفت يا دكتور حصل طفل مشوه طب لو طفل توأم دي مشكله يا دكتور الاثنين يتخانقوا زي ما انت بتخش هنا من الباب فضح حضرتك الاول لا فضح تاني الاول فضح تاني والاثنين في الاخر ايه ينزلوا ما حدش ينهار ما تاكلش صح طب يا دكتور لو طفل كبير عارفين اكبر بيبي عندي راسه كبيره ايه هو كلكم انتوا هايدرو ايه؟ لا ده تشوه ده في بيبي مشهور قوي قوي راسه كبير عارفين مين؟ البري تيرم ليبر الاي جي ار ويا دكتور عارفين الموضوع ده حد قالكم على الكلام ده بيجيب الاطفال عارفين ان البيبي عندي لو اتولد مبكرا راسه بتبقى كبيره قوي عارفين لو البيبي محروم من الدم راسه تبقى كبيرة قوي طب تعالى نمسكهم واحدة واحدة لو البيبي ده عندي محروم من الدم اللي جاي له يا دكتور بيعمل ايه؟ فاكرين؟ امك بتديلك 50 جنيه تجيبيهم المركز دلوقتي بقت بتديلك كام جنيه؟ 10 جنيه هتبعدك؟ هتبعدك دم يا دكتور لجسمك ولرجلك ولرجلك ولبطنك لا يا دكتور ده انا ال 10 جنيه دي يا دكتور هاخدها كلها واصرفها على ايه؟ على اهم حاجة عندي على مخي على راسي مش كده تفاجئ ان البيبي اللي عنده خد حاجه زي كده من الاطفال البيبي اللي بيبقى عنده انتر ترانك جروث ريستريكشن اللي مش واصل له دم كويس بتلاقي راسه ايه؟ راسه كبيره ليه يا دكتور؟ بيعيد توزيع الفلوس اللي جايه له بحيث ان كلها تروح لمين؟ للمخ طب مين اللي عارف كده سبحانه وتعالى؟ ربنا لحكمه ربنا كبيره جدا عارفين يا جماعه ان قبل الاسبوع ال 32 وانت جوه بطن مامتك كلنا كلنا كلنا كانت راسنا اكبر بكتير من جسمنا كانت نسبه الراس للجسد 2 لواحد قالوا لكم برضه في الاطفال ولا لا؟ طب خدها بقى من عندي نسبه الراس عندي للجسد 2 لواحد واي واي احتسابا لك يوم من الايام حضرتك تتولد عندي ريتير فيبقى مين نظيف؟ مخك نظيف طب وجسمك بعد كده مش مهم تيجي حكيمة يا دكتور تاكلك كده سريلاك ولا بتاع في ظاهره اسمها كاتش اب فينومينا فيا دكتور شفت ربنا عمل ايه؟ ربنا محتسب ان اي واحد فينا ممكن ينزل بيتر فيخلي راسه ايه؟ كبيره بالنسبه لايه؟ جسده لغايه امتى؟ لغايه اسبوع 32 34 ربنا يقول سيدس الحمد لله خلاص بقيت 34 اسبوع البيبي كبير انوف لو ولدت دلوقتي مفيش مشاكل ان شاء الله اوكي يعكس الايه يبقى الجسد كام؟ 2 ويبقى الراس كام؟ 1 عكس اللي كان موجود قبل كده 50 جنيه للي يقول لي الثلاث اسباب بتوع البريتش بس يقول لي الثلاثه هايدروكيبلس 1 برافو عليك ليه قلت هايدروكيبلس؟ ان الراس كبيره طب اما تبقى الراس كبيره توكيباي مين الكبير؟ فانس كبير لسه فاضل 2 برافو عليك برافو عليك والاي جي ار والبرينتر اشمعنى؟ اشمعنى الاي جي ار والبرينتر؟ لان كل العيال دي راسهم ايه؟ راسهم كبير كل العيال دي راسهم ايه؟ راسهم كبير على فكره منهج بيخلص من تحت رجليك تيك كير بس كلام اهبل ها؟ طب انا اقول لك على حاجه ده فاضل حاجه كمان جنرال ايديولوجي فاضل الباور بس جدع اللي يسمعني اثنين باور ايه هما؟ المين طب ايه المشكله عندي في المين باور؟ يوترس يوترس يبقى مشوه اللي يجيب لي ثلاث تشوهات في الرحم اللي يجيب لي ثلاثه فايبرس تيشو في الرحم يبقى معلم هنا سكار وفي الوسط طب هنا كان مرسوم ده ولا ايه؟ قشط عليكم يا رجاله صح صح في مشكله في الرحم طب خش لي عندي على الاوكسيلري باور في مشكله في الانتيرو ابدومينال وول مرهرطه ضعيفه بيسموها ايه دي يا رجاله؟ مانفرس ابدوم. ايه ده يا دكتور؟ ده شكل كده في كل شابتر من البرزنتيشن اللي هندرسهم. هندرس سبع حاجات. حاجة الاولانيه اسمها ديفينيشن، وبعد كده حاجه اسمها انسيدنس، بعد كده حاجه اسمها ايتيولوجي. وشكل الايتيولوجي دايما هيتحط كده اسطمبه، نمره واحد ايديوباثيك في 10 ل 20%، نمره اثنين هترسله رصه الجنرال كوزز، نمره ثلاثه هيبقى فاضل لك ست الاي كوزز بس، ست السبيسيفيك كوزز تحفظها عندي في كل شابتر. ولما يجي لك عيانه فيها مال برزنتيشن يبقى عندك بس فاضل لك حاجه واحده بس، ازاي تعرف تشخص، ازاي الكلينيكال ايه؟ بيكتشر. ولو جيت بصيت في الكلينيكال بيكتشر تلاقي باقي الصفحه مكتوب فيها بريجننسي، لكن لو بصيت على الناحيه اليمين هتلاقي موجود الليبر. وجدع اللي يقول لي الفرق بين الفحص اثناء الحمل واثناء الليبر، ايه اللي زاد عليا اثناء الليبر؟ اني عملت ايه؟ بي في، فيجي لي معلومات ايه؟ اكتر. لكن اثناء الحمل كل اللي انت بتعمله كالعاده ان كل الاكزامينيشن بتاعي عباره عن حاجتين في النساء، يا ايه يا ايه؟ يا بالبيشن يا والبالبيشن عندي عباره عن اربع حاجات، الليبل اللي فوق اسمه، وبعد كده السيكو اسمه، وبعدين على السر اسمه، وبعدين اللي تحت في الحوض اسمه بلفك. بس اللي زاد عليا هنا ان انا كاتب لك الاول انسبكشن وفي الاخر الترا ساوند. يبقى تعالى بص على الكلينيكال بيكتشر بتاعت البريجنسي، تفاجئ ان موجود اربع حاجات. نمره واحد انسبكشن بعينيك، نمره اثنين بلبيشن، نمره ثلاثه اوسكالتيشن، نمره اربعه اخر حاجه انفستيجيشن. وايه الانفستيجيشن الوحيد اللي انا اعمله لواحده حامل؟ الترا ساوند. ايه يا دكتور اللي بتشوفه باي انسبكشن؟ على فكره لما ببص عند العناية ما بشوفش حاجه، لان معظم الحوامل بتبقى بطنهم تخينه فدي افتكاسه. لكن بيقول لك يا سيدي العادي انك بتشوف ان بطن الام مقوسه لقدام، وجدع اللي يقول لي ليه؟ اصل معظم البنات بينزلوا كفالك فيرتكس اند اوكسيبت ايز، فيبقى مين اللي مقوس لقدام؟ الباك. طب مين عن؟ طب والايدين والرجلين بتلعب قدام ولا بتلعب ورا؟ لا. طب عرفتوا يا جماعه احنا ازاي بنشخص ان الحاله اوكسيبيتيف ستيريون؟ تتفاجئ بحاجه غريبه جدا، ان بطن الام مقوسه ولا فلات؟ لا لا. وتتفاجئ بحاجه ثانيه، الام وهي ماشيه عماله بتعمل كده، عماله، والواد ابنها الصغير يقول لها ماما ماما ايه ده؟ في حشرات بتمشي تحت جلدك ولا ايه الصراصير دي يا ماما؟ ايه الصراصير؟ شفت الكلام ده في الرمادات؟ نعم. مش بطن واحده حامل وتلاقي كده كوع بيتحرك بتاع بيبي، تلاقي البطن كلها عملت كده بمنظر خطير. لا لا لا، ما شفتوش واحده حامل بطنها والبيبي بيعطس جوه ولا بتاع؟ ما شفتوش المنظر ده؟ لا لا، ده البيبي بيفضل تلاقي البطن زغط، عيال تيجي له بزغطه كتيره بيشرب لانه عايش فين؟ في مطبخ. وحياه ربنا الكلام ده بجد. اكتر حركه البيبي بيلعبها طول الوقت اللي بيديله ايه؟ زغط. مش عارف في ميه كل شويه كده على طول. عرفت احنا ازاي ممكن نشخص ان في مال برزنتيشن بالنظر؟ طب ازاي يا سمر اشخص ان في عندي اوكسيبيتو بستيريور؟ مين اللي بيلعب دلوقتي؟ الليمس. طب وليه بطن الام فلات ما هياش كونفكس؟ عشان الظهر بقى ايه؟ ورا، والبطن الفلات بقى ايه؟ قدام. الكلام ده بجد ولا فاكس؟ فاكس طبعا. الست بتبقى ماشيه عباره عن كتله مربعه في الفراغ، انت ما بتشوفش من بطنها اي حاجه طبعا. ده انت لو مديت ايديك وعملت بالبيشن ربنا يستر وتعرف تطلع. انا بيني وبين احنا ما بنعرفش حاجه بجد، ما بنعرفش حاجه خالص، صعب جدا. بس لو مديت ايدي عندي احط ايدي كده واعمل حاجه اسمها الفاندل، تفاجئ ان كلمه السر في كل المال برزنتيشن ان الفاندل ليفل اعلى سن من المتوقع. جامد اللي يقول لي ليه، بس انا مش هقول لكم، انت اللي تقول بقى ليه. ليه عندي الفاندل ليفل اعلى سن من المتوقع؟ عشان كل المال برزنتيشن دول كلمه السر فيهم، وعشان لارج دايمترز الدكتور بيخش الحوض ولا بيخشوش؟ ما بيخش. عشان كده الفاندل ليفل بيبقى ايه؟ اعلى سن. يعني يوم ما اجي اقول لك الانجيجمنت هيبقى عندي 37 اسبوع ولا ليتر اون شويه؟ ليه؟ ليه دي انجيجمنت عندي هايل، ده الفاندل ليفل اللي موجود. طيب بص على اللي بعديها، ايه اللي هلاقيه عندي في الفاندل جريب؟ اي حاجه. لو لقيت هنا باتوكس يبقى الاقي ايه تحت البلم جريب؟ ها؟ ويبقى البيبي نازل كفالك. طب لو لقيت عندي في الفاندل جريب راس، يبقى الاقي تحت في البلم جريب ايه؟ باتوكس، ويبقى البيبي نازل ايه؟ بريت. عشان كده سيبها لك فاضيه. اللي موجود فوق عكسه يبقى موجود ايه؟ تحت. طب الامبريكال جريب اما بنحسس كده بايدينا زي البطيخه، عارف هتشوف ايه؟ هتشوف حاجه من اثنين، يا تقويسه بالمنظر ده، تقويسه بالمنظر ده، يا اما هتلاقي حاجات كده صغيره بتلعب. ايه التقويسه بالمنظر ده؟ ايه الحاجات الصغيره اللي بتلعب؟ يظهر والله اعلم ان كل الداتا بتاعتي اللي بقدر اجيبها من الفيتس هم عباره عن حاجتين، ذا باك اند ذا ليمز اللي بالانسبكشن، ذا باك اند ذا ليمز اللي بالبيشن، ذا باك اند ذا ليمز. طب يا دكتور الابدومينال اكزامينشن ده بيساعد شويه في تحديد المالبرزنتيشن؟ شويه، مش هوعدك يعني ان هو حاجه فظيعه. واللي بيساعدني شويه كمان الاوسكالتيشن، السماع. ليه يا دكتور عندي موضوع الاوسكالتيشن ده بيساعدني؟ بيقول لك يا دكتور النورمال بيبي اللي هو الاوكسيبيتو انتيريور بيتسمع هنا. اول ما جيت حطيت الاوكسيبيتو انتيريور ده، حطيت ايدي الشمال اللي فيها الدبله، حطيته رايت اوكسيبيتو ولا لفت اوكسيبيتو انتيريور؟ طب عارف لما بيتسمع هنا الحته دي ايه؟ بيقول لك ميد واي يا دكتور ما بين الامبيلكس والانتيريور سوبيريور ايليك سباين. ميد واي، ميد واي يا جماعه مش زي المكبرنس بوينت بتاعت الجراحه. المكبرنس بوينت قد ايه وقد ايه؟ تلتين وايه؟ تلتين وتلت. انما ده ايه؟ ميد واي. ليه يا دكتور ميد واي؟ على فكره في معلومه بقى لازم تبقى عارفها، الماء موصل غير جيد للاسوار، صح ولا غلط؟ فدي هتبقى عندي مشكله كبيره قوي لو قلب البيبي عندي حضرتك بيدق علشان تحط كوز على البطن. انت ممكن تسمعه هنا، ممكن تسمعه هنا، ممكن تسمعه هنا، ممكن تسمعه في كل حته، بس هذه البطن كل اللي موجود هنا ده ايه؟ ميه. يبقى انت يا دكتور هتسمعه بشكل خافت جدا او يكاد تكون مش هتسمعه. امال هتسمعه فين يا دكتور؟ هتسمعه في الحته اللي القلب قريب جدا عندي من الجلد. هنا القلب يسمع في الجسم، يسمع في جلد الظهر بتاع البيبي، يسمع في جلد الام، يسمع في ودنك انت تسمعه. هو مسموع في كل حته؟ اه، بس هنا الماكسيموم بارت اللي انت ايه؟ تسمعه فيه. اشمعنى يا دكتور؟ لان الماء موصل غير جيد، فعشان كده ما بتسمعوش غير فين؟ في حته ماكسيموم، ودي تبقى القاعده بتاعتي. ايه ده يا دكتور؟ اجي اقول لك عندي الاوكسيدت ورا، اوكسيدتو بستيريور، شكلها اسمعه في حته ثانيه. هي دي بتقول يا دكتور البيبي نازل فيس في حته ثالثه، البيبي نازل بريتش في حته رابعه، كل بيبي حسب وضعه. الله. طب اذا كنت لو عارف لو انا سامع هنا يبقى ايه؟ لو انا سامع هنا يبقى ايه؟ لو انا سامع هنا يبقى ايه؟ لو انا سامع هنا يبقى ايه؟ يبقى السماع هيفيدني شويه ان احدد نوع المالبرزنتيشن ولا لا؟ شويه ممكن يحدد لي نوع المالبرزنتيشن فين، بس ما وعدكش ان احنا نعرفه بدقه، مجرد ايه؟ مساعده بس لغايه دلوقتي. امال يا دكتور محمد ايه لا يقبس؟ احفظ النورمال عندي في الهارد ساونز اللي في البيبي الاوكسيبيتو انتيريور اللي هم النورمال بتاعنا مسموعين فين؟ ميدوي بين الامبيلكس والايه؟ انتيريور سبيريور اليكس باين. غير كده شكل كل شابتر هنعرف فيه عندي سماع في حته ايه؟ سبيسيفيك. طب يا دكتور بما ان احنا لا بالانسبكشن ولا بالبربيشن ولا بالاوسكالتيشن بنعرف نحدد عندي بالظبط فين، فشكلنا بنلجا في الاخر لمين؟ هايل، شايف الالترا ساوند بتساعد عندي على الدايجنوزز بتاع البرزنتيشن. الحق البيبي كيفاليك، الحق البيبي بريتش، الحق البيبي ترانسفيرس، بتساعد على ان انا اعرف الحق الحق يا دكتور ده في بلاسنتا بريفيا يا ابن اللذينة، عشان كده انت بقيت كده. الحق يا دكتور ده في فايبرويد، الحق يا دكتور ده الميه كتير، ده الميه غير كل الحاجات دي تقدر تكشفها بايه؟ بالالترا ساوند. الحق يا دكتور ده البيبي ايه؟ مشوه. لعلمك انا مين اللي في المال برزنتيشن بعمل الالترا ساوند عشان كده؟ مش عشان الدايجنوزز، عشان تكسكلود كونجنتال انوماليز. واكتب هايدروكيبلي سه نقطه، انكيبلي سه حاجه. جالها بيقول لو البيبي عندي انومالايز هايدروكيفاليك هيبقى في الاغلب ايه؟ هايل بريتش. طب امال لو البيبي نص راسه ده مش موجود؟ انكيفالي. قولها ده هيبقى البرزنتيشن بتاعه كلها جامد. لو البيبي الراس ده نص راسه مش موجود، نازل هو نازل في قوه فوق اسمها يوترس، في قوه تحت لقاها اسمها ليفيتو رينويد. شايفين اللي بيحصل في الواد ده ايه؟ قلب ايه؟ ليه قلب فيس؟ لان ما عادش الكلام ده موجود خالص، ما عادش حضرتك الحته دي موجود خالص، بقى مجرد عندي وش صفحه بالمنظر ده. فيا دكتور يخبط هنا عندي في الليفيتور اناي عادي جدا جدا، نرجع يرجع. شايف الكلكوعه دي؟ كانت بتمنع رجوع الرأس، لكن ما عادش في الكلكوعه دي. ترجع ترجع ترجع ترجع ترجع لغايه اما تبقى ايه؟ فيس بهذا المنظر اللي موجود عندي. في حد بقى يرجعني تاني بقى، يرجعني تاني المكان. يبقى ايه يا دكتور؟ هبست التو انوماليز دول هيدروكيفلس يعمل بريتش، انكيفلي يعمل فيس. وياك تبقى فاكر ان احنا الالترا ساوند ده is mainly for diagnosis. اكتب جنب الدياجنوزز just a help، مجرد مساعدة. ان احنا مين اللي بنعمل الترا ساوند للحدين التانيين؟ عملت فيه؟ الوقت مش هيرجع تسمع. الترا ساوند to detect etiology and to detect ايه؟ anomaly. انما الدياجنوزز just a help. امال ايه يا دكتور اللي بيزيد عندك حضرتك عندي في الولادة؟ اللي بيزيد ان اقدر اعمل البالبيشن زائد اعمل حاجة جديدة، اقدر اعمل ايه؟ بي في. ونفاجأ يا جماعة لما بنيجي بنفحص الستات دول اللي بيولدوا عندي، وفاجأ بالآتي ان السيرفايتال دايلاتيشن از برولونجد، وان في لارج باك اوف فور ووتر بولجين، لدرجة ان بيبقى في هنا مية كتير عندي، وهذه المية بتفرقع بدري. جدع موت اللي يفسر كل اللي انا بقوله ده. نفاجأ تفسير مكتوب على فكره. نفاجئ عندي اما بتيجي تفحص الستات دول ان السيرفايكال دايلاتيشن از سلو، ويا دكتور ان بينزل عندي باب فور ووتر فظيعه، لدرجه من كتر الميه بتنفش عندي بدري. ايه تفصيل كل ايه تفصيل كل ايه؟ طب في ايه يعني ما يبقى كل المال برزنتيشن لارج دايمترز؟ فيت اون ذا سيرفيس ولا نوت ويل فيت؟ ليه نوت ويل فيت؟ علشان عندي صغيرين ولا كبار؟ كبار. طب طالما كبار يا دكتور مش هيبقوا ضاغطين كويس على مين؟ على السيرفكس. تعرفين ان ضغط الراس البيبي على السيرفكس بيساعد شويه على الولاده؟ جدع موت اللي يقول لي الحاجه دي اسمها ريفلكس ايه؟ ريفلكس بولاريتي. الريفلكس ده كان اسمه ايه ريفلكس؟ فيرجسون ريفلكس. كل ما تضغط على السيرفكس واللور سيجمنت اكتر، كل يا دكتور ما الباور هيشد اكتر عندك، فكل ما السيرفايكال دايلاتيشن يبقى اسرع واسرع. لكن كونك عالي سنه، طب انا عالي سنه ليه؟ لارج دايمترز ساعتها مش هتبقى ولا فيتون ده ايه؟ سيرفكس. ساعتها مش هتشغل ريفلكس اسمه ايه؟ فيرجسون. ساعتها الولاده عندي هتبقى برولونجد. طب ليه الكيس ده البل؟ لان الراس مش ايه؟ مش فاكرين يا جدعان لما جبت الاخ ده ووقفت عندي وقعدت اتوضا وقلت علشان الكيس يدلدل حاجه من اثنين، يا البلاعه تكبر يا الراس ايه لفوق؟ تطلع لفوق. اهي الراس دي طالعه لفوق. ليه الراس طالعه لفوق؟ علشان ايه كلمة السر؟ صدقتوني ان هي دي كلمة السر؟ لارج دايمتر. ويا دكتور اما بقى في بلج عند الامنيوتك ممبرين حصل فيها ايه اللي رابشر في ممبرين؟ واما فرقعت بدري في حاجة بسرعة دلدلت من فوق لتحت، وفي حاجة يا دكتور بسرعة جت من تحت لفوق. ايه الحاجة اللي جت من تحت لفوق واستغلت الفرصة ان المية فرقعة مبكرا؟ انفكشن، كارثة. ده ربنا كان مخلي المية دي متفرقعة على السنت الكام؟ انتوا بالكم مفيش حاجه جديده؟ بالكم الدنيا فيه خلاص؟ والله العظيم بتكلم بجد، محدش يحضر انا خلصت من الدرام وانت مش دريان. ومين اللي يدلدل بسرعه من فوق وينزل لتحت؟ ليه الكورد؟ طب وليه الكورد ما بيدلدلش في العيانين العاديين؟ لان الراس بتبقى وال ايه؟ وال فيتر وال انجيش. لكن هنا في ايه؟ في عندي مساح مين يدلدل يا دكتور منها؟ يدلدل الكورد. طب ليه يا دكتور انت قسمت البي في عندي لايرلي وليه؟ لان فعلا يا جماعه ايرلي على 2-3 سنتي ما بعرفش ادخل صباعي كويس، لدرجه ان انا اعرف ايه المال برزنتيشن اللي عندي. ما اقدرش اعرف المال برزنتيشن ده غير اما السيرفكس يبقى كام مثلا؟ 4-5 سنتي. دي بنسميها ايه؟ ليت شويه. انما الدكتور اللي ناصح فيكو فيما بعد يقدر يعرف ان العيانه فيها مال برزنتيشن بدري قوي. عارفين ازاي؟ ايمن، العيانه مطوله قوي على فكره في الليتد فيس. اول 3 سنتي طولوا قوي. يظهر الراس ما هياش والفت، والعيانه جايه المستشفى جايه بريماتيور رابشر ممبرين، او العيانه جالها كورد برولابس، او العيانه جالها انفكت. علامات كلها ان الحاجه ده ايه؟ والفت ولا نوت فيت؟ والحاجه اللي نوت فيت دي على فكره تبقى حاجه من اثنين، يا الحوض ايه؟ ضيق، يا الراس ايه؟ كبير. واشهر سبب للروس الكبيره ان يبقى عندي مال برزنتيشن في المنظر ده. اللي يلاقي الاعراض ده هي موجوده يشك ان في عندي مال برزنتيشن. بس علشان تتاكد لازم يبقى البي في ده ايه؟ ليتر اون شويه، اما السيرفكس يبقى شويه ايه؟ واسع شويه، 4-5 سنتي. شايف كاتب لك ايه؟ قال بيقول لك ساعتها يا دكتور هتعرف تجيب الاكزاكت بريزنتنج بول والاكزاكت دينومينيتور بول. بس حذاري زي ما شبهت قبل كده من الفتحات. عندي كم فتحة؟ فتحة بق، عندي كم فتحة؟ فتحة إينس، لا وعندي فتحة تانية اسمها فتحة إيه؟ أجزل، لعلمك لو لقيت فتحة بق أسميه إيه؟ فيس، لو لقيت فتحة إينس أسميه إيه؟ بريش، لو لقيت فتحة أجزل ده أسميه إيه لاين؟ ترانسفيرس لاين أو شولدر، عشان كده بقول لك حذاري من الفتحات دي وكاتبها لك في جدول. شايفين يا جماعة عندي الفيس، الفيس أنا بشخصه إزاي؟ بيقول لك يا دكتور فتحة وحواليها ثلاث عظمات، إيه الفتحة بتاعت الفيس؟ البق. طب ايه الثلاث عظمات؟ العظمه دي اسمها ايه؟ شيل، ودي ودي اسمهم ايه؟ ماكسيلري بون. طب الفتحه اللي ورا دي بتاعت البريتش اسمها ايه؟ انس. وثلاث عظمات، مين الثلاث عظمات دي اسمها ايه؟ سيكرم. والاثنين دول اسمهم ايه؟ الجريتر تروكانتر عند جريتر تروكانترز او الهيد اوف ذا فيمرز عند. ماشي يا دكتور، فتحه وثلاث عظمات موجودين دايما ولا ديسكال تيبروستي؟ وما ايه سهل النقط عليهم؟ ديسكال تيبروستي عند، يبقى فتحة وثلاث عظمات سيكرم واثنين اسكالتيبروس. الله، طب ايه الفتحة اللي انا بشاور عليها دي؟ طب جدع اللي يقول لي ايه الثلاث عظمات؟ العظمة في عظمية ورا سكابلا اكروميوم يعني، وفي عظمية هنا قدام لابكل، وفي عظمية هنا برا هيومرس. يبقى عرفت ازاي؟ فتحة كل واحد فيهم فتحة وثلاث عظمات. طب يا دكتور، طب الموضوع ده سهل التشخيص؟ لعلمك الموضوع ده هيلخبطنا جدا جدا، عشان كده اقول لك بكل شابتر حاجه مميزه. جدع موت اللي يقول لي هذا الفيس بتشخصه ان هو ازاي الفيس؟ احنا اتفقنا بقى فتحه بكام عظمه؟ وثلاث، عندي عظمات، عظمه الشين، عظمه الشين، دي حاجه مميزه جدا. عارفين ايه المميز عندي في الفيس؟ ان هذه الفتحه اللي موجوده عندي كلها عظم داير موجود. عظم مطلع منها سنين سنين سنين سنين ماشي. طيب ليه ليه ليه مولود من غير سنين صحيح؟ طب في الموضوع ده ما عرفتوش غير فيري ليتر اون، علشان ما يقعدش يشم وهو بيرضع. بس الموضوع ده ماشي يا دكتور، ده عظم داير منظور اهو كده، ما بيقعد امه بجد. دي اكبر مشكله في الرضاعه، اكبر مشكله في الرضاعه العضله بتاعت النيبل والنيبل فيشر، بيقعد امه بجد الحقيقه. ماشي اوكي. طب دي عندي الفلر مارجن، يعني ايه الفلر مارجن؟ عظم. امال فتحه الفينس حواليها عظم ولا مصل؟ ده فرق اساسي. انا بقى في يوم من الايام حضرتك بيبي كنت بشخص ان هو فيس، والالترا ساوند قايل لي ان البيبي ده ميت، واهملناه وسبناه على اساس ان البيبي ده ايه؟ ميت. بعمل بي بي يا سيدي لهذه الست عندي، لقيت اللي عمال يعمل، والله العظيم انا كنت لا يمكن اؤمن بالكلام اللي انا كاتبه ده غير لما انا حسيبه. وكان حته دين شعور جميل جدا، انت بتعمل بي بي وحاطط صباعك في بوق الواد، وابتديت احس الحنان الام فعلا تحفه. يعني الثقل ده بجد انتوا بجد يا دكتور بتتلخبطوا؟ طبعا هنا ثقل، انا هنا لو حطيت صباعي ريحه ايه؟ كاكاو. شايف كاتب لك ايه؟ ميكوريوم. تعرف ده اللي بنشخص بيه والله. اللي يقول لي ازاي البريتش بشخصه يبقى بسط معلم. البريتش ما بشخصوش بالبي بي خالص. ده انا لو حطيت ايديا فوق هلاقي ايه؟ الراس. ازاي سيمبل. ليه انت محير نفسك عندي بالذات في البريتش؟ الحق عامل لي فتحه بثلاث عظمات. يا ترى الفتحه دي فتحه بق ولا فتحه انس؟ يا ترى فتحه الانس ماسكولار وفتحه البق بوني؟ طب دي كاكا. كاكا صحيح. استنى كده المندوب. ايوه كاكا بقول لك يا جدع. ايوه. ليه القرف ده؟ طب ما سيمبل انك تحط ايديك فوق وتعرف ان فوق هو في مين؟ تعرف فوق مين؟ الهاد. بس. طب والشولدر يا دكتور في حاجه مميزه ليه؟ طبعا الريش. الريش دي مميزه جدا. انك تحس الريبز دي عندي بمنتهى البساطه. يبقى يا جدعان شكلنا في كل نوع من البرزنتيشن في تكايه كده في الفحص. زي فاكرين ما حفظتكم تكايه البراون، ازاي بشخص البراون؟ باي ايه؟ هل ان انا بحس الفرونتال بون ولا ان انا مش حاسس مين؟ اوكسبت يبقى مش فيرتكس، ولا انا حاسس مين؟ شين يبقى مش فيس، يبقى لو في الوسط، والوسط ده اسمه ايه؟ اسمه برا. بس تيك كير بقى، انت فاكر الحاجات دي سهله؟ ده انت حاطط ايديك جوه في الضلمه، ده انت مش شايف حاجه خالص. ده عايز اقول لك ان انت الدنيا في الفراغ مش كده وبس. وكبست عندي حضرتك البيبي على الراس بتعمل إديمة في الراس، اسمها ايه دي الإديمة دي؟ والكيكو دي بتضيع الملامح كلها. فيس مين؟ وبراو مين وانتيرو فونتانيل وبوستيرو فونتانيل وسوتشر كل ده عليه اديما عليه اديما. مش كده بقول لك اني بيت الكير ان هذه الاديما ممكن عندي تعمل اوبسكيور للبريزنتيك بارت لخبطك وممكن تديك احساس ان عندي الستيشن بلس 4 بدل بلس 1 اللي انا بقوله ده حد فاهمني؟ تديك احساس ان السبت ايه؟ بتولد تديك فولس امبريشن عندي ان الراس ايه؟ تحت اهي بتولد على فكره دي ما بتولدش يا جماعه كل اللي انا حاطه في الدايره ده عباره عن ايه؟ قديمه ستيشن بلس 1 عندي بالايه؟ بالغلط. ليه يا دكتور؟ ده بالعكس الست دي اوبستراكتد في اوبستراكشن الفينس ريتيرن ده في قديمه فظيعه. شفت بقى ان احنا هنتخم كتير؟ ده كمان هنتخم عندي اما اجي افحص كده والاقي ميكونيوم. قشطه يا دكتور لقينا بريتش خص عليك ده انا لسه قايل امبارح الميكونيوم بيحصل نتيجه للفيتال ايه؟ ديستراس. عشان كده كاتب لك اهو ان دي ميكونيوم معناه فيتال ديستراس. لكن كاتب لك من دي نورمال الحاجتين. حاجه احنا عارفينهم بريتش واي بريتش؟ لانه على ايدك على طول. وحاجه ثانيه بيقول لك في الحالات الاولجو ايه؟ اوليجامنس الاولجو هيدرامنس. عارفين اللفظ يا سيف اوليجامنس احسن من الاولجو هايدرو؟ الثاني اسمها بولي هايدرو بولي هيدرامنس. انما دي اولجو هايدرو هايدرو تديك حاجه في ميه مش كده اللفظ الاحسن اوليجامنس ليه بقى؟ ماي قليل. هو العادي يا دكتور عندي ان مع الوقت البيبي بايه؟ بيكبر والميه بايه؟ تقل. والبيبي عايش ولا مش عايش؟ عايش. بالبيبي ساعات بيشرب ولا لا؟ بيشرب ايه؟ طب بيبريز ولا لا؟ اه طبعا بيبريز لكن مش ريسبيريت. بيبريز من خلال ايه؟ مناخيره. طب والميه دي كلها اللي بتخش فيه طب بيعمل يورينيشن ولا لا؟ طب بيعمل ديفيكيشن ولا لا؟ طب ليه نورمالي عندي مدام بيعمل ديفيكيشن الميه بتنزل رايقه ما بتبقاش معكره؟ لان الميه دي بتعمل ايه؟ دايليوشن لهذا الميكونيوم. الميه مع الوقت بتايه؟ بتتغير. الوقت بيطلع شويه ميكونيوم بساط فحضرتك الميه دي بتعمل زي ما انت قلت بالظبط بتعمل سيركيليشن بتعمل دايليوشن لهذا الميكونيوم. لكن يا دكتور لو الميه قلت قوي زي في حالات الاولوجين اوليجامنس هذه حضرتك عندي الميكونيوم ده هيبقى دايليوتد ولا كونسنتريتد؟ هيبقى كونسنتريتد بس. طب انتوا قالوا لكم السنه اللي فاتت في الاطفال ليه البيبيهات اللي عندها ديستراس بينزل عليها ميكونيوم؟ او ليه الاكتر بيبقى ميكونيوم؟ ليه؟ اه لا هايبوكس ايه وريلاكسيشن ايه ما تكلمني حاجه كده افهمها. اقول لك الواد لما بيبقى اندر ديستراس بيعمل ايه؟ بيعمل على روح بس. انت قبل الثمن مش لو قلت كده لاي عيل هتلاقيه لا مؤاخذه بيعمل على روحه اي بيبقى هو ده التصرف في البيبي العادي اندر ستريس والسيتويشن يعمل على روحه عمال تقول لي ريلاكسيشن للسفنكتر وهايبر موتيليتي للانتستن يعمل على روحه ده العادي جدا عادي عادي عادي عادي. عرفت ليه البيبي اللي اندر ستريس بيعمل على روحه عادي جدا كان الميس بتاعته زعقت له بالحصه ما فيش. يبقى لغايه دلوقتي في عندي كام سبب للميكونيوم؟ أربعة. سبب خطير اسمه فيتال وثلاث أسباب تانية عادية جدا. أول واحد فيهم يبقى بريتش. طب الحاجة التانية يبقى بوليجامنس. واللي يقول لي الحاجة الثالثة ليه 50 جنيه. هديها لو سمحتي. قول لي الحاجة الثالثة يبقى معلم. برافو عليك. جبتها منين؟ من الأطفال. هايل. طب بقية الناس بينطوا أطفال ولا إيه؟ بوستر. ليه بوستر؟ اللي يقول لي بوست هيرم ليه يبقى معلم زودها عندك بس قول لي ليه؟ لان البيبي مع الوقت حجمه بيكبر فكميه البراز اللي بيطلعها اكتر والميه بت مش انا قلت لكم ان الحته اللي فاكرين حته الكالسيفيكيشن اللي شرحتها بقول لك انا بنقلك نقله ثانيه انت مش عارفها. البيبي مع الوقت حجمه بيكبر والميه بتقل فاكرين الكالسيفيكيشن يبقى كميه البراز اكتر وكميه الدايليوشن بتاعتها ايه؟ اقل. بيبي كبر في الحجم سلول اكتر ميه بتقل مع الوقت دايليوشن اقل يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى زودت عند الحاجه الثالثه وهي يا دكتور كمان والبوستر عن دكتور. انا عايز اعرف حاجه بقى اخيره بقى عشان نخلص من الحصه التعبانه دي. هل يا دكتور العيانين دول باذن الله ممكن يولدوا؟ صحيح العيانين دول بيولدوا ولا ما بيولدوش؟ بيولدوا طبعا. يعني دول ايه هيفرقعوا يعني ولا يروحوا فين؟ بيولدوا باي نورمال. طب اقول لكم على حاجه تعرفين يا جماعة ان الستات اللي عندهم اوكسيبيتو بوستيريور بيولدوا عندي حضرتك بنسبة 93% نورمالي؟ البيبيهات اللي بتبقى نازلة فيس بيولدوا بنسبة 88% نورمالي؟ 88 93 كم يعني؟ 90 بيولدوا 90% منهم نورمالي. طب ازاي يا دكتور بيولدوا؟ عادي يا جماعة عادي. هو كل المال برزنتيشن دي فيهم مشكلة واحدة بس، ايه هي المشكلة دي؟ لارج ايه؟ لارج دايمترز. علشان كده يا دكتور بيبقوا داخلين عند الحوض دخلات صح ولا دخلات غلط؟ بس لعلمك انا بقول لك كل السر في الموضوع كله. ايه يا دكتور؟ بيبقوا داخلين عندي في الحوض دخلات عندي غلط. طب انت عايز توصلنا لايه يعني؟ عايز اقول لك ان الاوكسيبيتو بوستيريور، ايه الرسمه اللي انا رسمها دي؟ ايه ده؟ حد يوصف لي البيبي ده ايه؟ انهي نوع من الاوكسيبيتو بوستيريور؟ رايت اوكسيبيتو، يولد ولا ما يولدش؟ يولد ولا ما يولدش؟ احنا قلنا بيولد بنسبه كام؟ 90%. ماشي يا دكتور، يولد باذن الله، بس علشان البيبي ده يخرج من الحوض ليه شرط؟ حد عارف الشرط؟ ايه الشرط ده؟ ان هو خش زي ما انت عايزك، لما تيجي تخرج تخرج بالايه؟ طب يا جدعان ازاي يخرج بالطول؟ دي مشكله. يبقى لازم الواد ده ايه؟ يلف، الواد ده لازم يلف، يلف عندي قدام قدام قدام لغايه اما يبقى دايركت اوكسيبيتو ايه؟ انتيريور، يعني يلف ورا ورا ورا لغايه اما يبقى دايركت اوكسيبيتو ايه؟ لكن المهم ان لازم يحقق شرط الخروج، وشرط الخروج عندي ان هو يخرج بالعرض ولا يخرج بالطول؟ بالطول. طب برافو عليك. طب لو لف عندي قدام، حد عارف لف قد كده قد ايه من اللفات؟ ادي توم وادي توم وادي ايه كمان؟ وادي توم. لف قد ايه؟ 3 تكمان. طب حد عارف يا جماعه ان هذا البيبي اللي كان متجه كده لو لف ورا لف قد ايه؟ طب عايز اقول لك حاجه بقى، يبقى البيبيهات دي تولد ولا ما تولدش؟ تولد باذن الله، بس علشان تولد لازم الاول ايه؟ تلف. الله، ومين اللي بيلففها؟ بتلف ببلاش ولا بفلوس؟ مين العضله اللي بتلففه؟ ولعلمك بقى اللي بيتر ايناي بتشتغل ببلاش ولا بقانون؟ قانون اسمه ايه؟ بطن خطه جامده، الفك لفه جامده، تخبطني نص نص، الفك نص نص، ما تخبطنيش خالص، ما لفكش خالص، تخبطني بالعكس، الفك بالعكس. ايه يا دكتور القانون ده؟ ده اسمه القانون بتاع لف عندي اللي بيتر ايناي. تخبطني خبطه جامده، الفك لفه جامده، تخبطني نص نص، الفك نص نص، ما تخبطنيش خالص، ما لفكش خالص، تخبطني بالعكس، الفك بالعكس. الله، يبقى انا محتاج مين يخبطني؟ الليفيتور ايناي. مين عندي يخبط يخبط عندي البيبي جامد؟ يخبط الليفيتور ايناي جامد. طب وعلشان البيبي يخبط الليفيتور ايناي جامد لازم يعمل ايه في السيرفيس اريا؟ يقلل السيرفيس اريا. وعلشان يقلل السيرفيس اريا كويس جدا لازم يتحط بالمكبس. مين اللي بيهبس من فوق؟ الفندس، اليوترس. ومين الريزيستنس اللي بتقابلني من تحت؟ الليفيتور ايناي. على فكره يبقى احنا بنلعب في 3 حاجات، من فوق مين اللي بيضغط؟ باور. وادي البيبي اسمه ايه؟ باسنجر. وادي الحوض اسمه ايه؟ باسنجر. ايه الحاجه الوحيده اللي تقدر تلعب بيها؟ هل اقدر اتحكم في الباسنجر ولا اقدر اتحكم في الباسنج؟ انت كل اللي عليك انك تحط صباعك هنا وتقول على فكره يا عبد المجيد الحمد لله ما عنديش سي بي، الحمد لله ما عنديش سي بي دي. يقول لي ايه؟ اقول له باذن الله تولد. اقول له ازاي يا ابني تولد؟ يقول لي شد الحاجه الوحيده اللي تقدر تتحكم فيها. اقول له ايه اللي بتحكم فيه؟ يقول لي باور. اقول له الشد ازاي؟ اقول لك الاول اعمل. طب وليه اشد الباور؟ علشان اعمل ايه للراس؟ اتم الراس. طب ليه اتم الراس؟ علشان اقلل. طب ليه بتقلل السيرفيس اريا؟ علشان اخبط. ولو خبطت اللي بيتر ايناي خبطه جامده هتلف لفه جامده، ولو خبطت نص نص هتلف نص نص نص، ولو ما خبطتش خالص مش هتلف خالص، ولو خبطت بالعكس هتلف عندي بالعكس. طب وفي ناس من دول هيولدوا؟ اه يا دكتور، اللي يلف لفه جامده او اللي يلف عندي بالايه؟ بالعكس. يبقى انت مطلوب منك حاجه واحده بس، انك تلعب في الحاجه اللي علمتك الحصه اللي فاتت ان هنا ينفع تلعب فيها، الا وهي عرفت ازاي بيحصل نورمال ميكانيزم؟ شفت الثلاثه كومبوننتس اللي عندك دول؟ عندك باور وعندك باسنجر وعندك باسج. الحاجه الوحيده اللي تقدر تعمل لها كوركشن وتشدها هي وتعملها امبروفمنت هي باور. انما يا دكتور الباسنجر والباسج عليك حاجة واحدة بس تو اكسكلود اكتب فوق كلمة CPD تو اكسكلود كفاله فيلبت ديسبربورشن بس عارف لو انت اكسكلودت ان كفاله فيلبت ديسبربورشن وقلتلي ان الحوض واسع ان الباسج ادكوت العب مية اللي بتقولي ان الباسج ادكوت عارف لو قلتلي ان الحوض ادكوت بإذن الله لو حصل improvement للباور الباسنجر اللي نازل بشكل abnormal هيعمل ايه لنفسه؟ correction لنفسه فهمت الجملة دي؟ عارف لو عملت exclusion للCPD وقلتلي ان الباسج ادكوت بإذن الله لو عرفت تعلي عندي الباور الباسنجر لوحده هيعمل correction لنفسه وينزل بس عندي مشكلة كبيرة جدا جدا عيانين دول عندهم uterine انرشيا محترم وجدع موت اللي يقول لي ليه عندهم يتران انرشيا وجدع موت اللي يقول لي ليه العينين دول اللي عندهم يتران انرشيا عشان بيكون فيت ولا والد فيت عندي حضرتك نوت والد فيت طب ليه نوت والد فيت على السيرفكس كلمة السيرفكس ده ايه تعرفين احنا عمالين بنلفهم دول حوالين بعض عارفين بنلفهم دول حوالين بعض عارفين دلوقتي يبقى الحاجة الوحيدة اللي ينفع اعمل بيها ان انا اعمل ايه ودكتور طب ما انت كده ممكن تقرص على البيبي قوي شوف ازاي خليك تعرف ان احنا عمالين لفهم دول حوالين بقى تقرص على البيبي قوي وساعتها مين يفيص البيبي وساعتها مين يفيص الام يبقى لازم انا وعبد المجيد لو اتفقت معاني يشد لي الباور يبقى بالقانون وبيني وبينك ربنا عبد المجيد بيني وبينك الورقه ورقه كل كلمه محطوطه عليها اسمها ايه بارتوجرام عارف البارتوجرام دي بتقول لك ان ايه ماشي السكه صح الفيرست ستيج ماشيه بسكه صح فاكر العربيه اللي ماشيه بصلاح سالم انا بقى متوقع عندي ان البارتوجرام ده يبقى ضعيف شويه عارف ليه لان انا عارف ان ممكن يحصل عندي يوتراين فمديه شويه تعليمات اهو في المانجمنت بتاعي في الفيرست ستيج بقول لك الفيرست ستيج جارد اجينست يوتراين انرشيا جارد اجينست بريماتور روبشر ممبرين جارد اجينست انفكشن ليه هيحصل يوتراين انرشيا لارج دايمترز ليه هيحصل بريماتور روبشر ممبرين large dams ليه هيحصل infection عشان حصل مين premature rupture membrane how to guard against inertia how to guard against inertia العيانين العاديين عندي حضرتك اللي بيطولوا عندي حضرتك في الولادة اكتشفت اما الراجل الميكانيكي كلمته على الموبايل وجالي على صلاح سالم اول حاجة عملها فتح الايه فتح الكبوت وحط اصبعه في المية قال لي لا يا دكتور العربية ايه او ده ايه طب وما الحركة دي معناها ايه عرفتوا الثلاث حاجات اللي هنحاول نبعد عنهم علشان العيانة دي ما تخش في يوتراين انرشا حاول العيانة دي ما تبقاش دهيدريتد ليه ما تبقاش دهيدريتد هي الولادة دي عادية ولا عنيفة ليه عنيفة الست بتعمل ايه غصب عنها ليه بتعمل كونتراكشن غصب عنها علشان الدايمترز ايه لا وعايزة تحزق جامد وتنزل البيت عشان كده توقع ان هي تبقى مجهدة وتبقى ساعات عبد الاله هيجي ويديها محاليل كتير قوي المحاليل الكتير دي تعمل ايه في البلادر فل ومن كتر يا دكتور ما هي مجهده وعماله تحزق وعماله تحزق عماله تصوصو دكتور دكتور الحقنه الحقنه اياها حقنه اياها ليه زي ما بتتكلم الكلام ده وجارد اجينست الحكايات دي لان هي مش طالبه مور يوتراك انرش عن الراد اللي عندي جارد اجينست الكلام ده كله وجارد اجينست البريماتور رابشر اوف ممبرين ليه البريماتور رابشر اوف ممبرين بيحصل لارج دايمترز نوت وان فيت اون ذا سيرفكس اقول لكم على حاجه العيانين العاديين لما بيخشوا لنا المستشفى الام موبيلتي ولا دونت الام؟ الام انما دول دونت الام جدع اللي يقول لي ليه؟ ان دي لو بتتمشى يا دكتور والراس عاليه الممبرين هيبلج ويتفرقع مش كده دي الوحيده اللي لازم تنام على ايه بدري؟ تنام على السرير بدري انا سامح لكل الامتياز ده يفحص ان شاء الله تتبرداش الحاله بتتفحص كم مره؟ 40 ل 50 مره الا العيانه دي فحص كتير ولا قليل؟ ليه قليل؟ لان خايف لو الامتياز بيفحص يعمل ايه في الممبرين؟ يربشره. اما بتيجي وجنات بتعمل حاجه اسمها ريكتال ايه؟ انما. دكتور اللي بيعمل ريكتال انما ولا عامله؟ عامله في الحمام جوه والعيانه مقرفصه ودي بتحط خرطوم كده ومش شايفه حاجه بتضلمه بخ بقوه اندفاع الميه دخل شويه ستريم اوف ووتر في الفاجينا وربشرت الالم ده بليز يا جماعه جارد اجينست الحاجات دي بليز يا جماعه الكلام ده كله هيبقى صمب عندي. طب وجارد اجينست الانفكشن وجدع موت اللي يقول لي ايه استنبط الانفكشن من غير ما تقرا اللي مكتوب. انا خايف يحصل لي انفكشن في الحالات دول يبقى انت بروفلاكتيك انت يبقى خف عندي الفحص يبقى حاول تعمل حاجات بتحس تخلي الممبرين ما يرشرش ايه بس عارفين يا جدعان لو مشينا بالحسنى انت كل اللي مطلوب عندي من عبد الناصر هي حاجة واحدة بس. ايه هي؟ اللي انا علمته لك امبارح. ايه الحاجة الوحيدة اللي انا علمتها لك امبارح في الفاضي بروك؟ وبعد ساعة تدي بس. وتروح شالت خطين. حد عارف الخطين دول اسمه ايه؟ انت ساحر؟ انت مالك انت؟ انت ساحر يا ابني؟ انت تروح جرر الف لاين واكشن لاين ومالكش دعوة. وانت وضبت الظروف. افويد ايه وافويد ايه وافويد ايه؟ انرشيا والرابشر ممريت والسبسس. وكل اللي بتعمله يا دكتور انك تزود الباور وتقول ايه؟ يا رب بس. لان لو الباور زادت والبلفز ادكوت هيحصل سبونتينيوس ايه للباسنجر؟ كوركشن. طب ايه اللي هيعرفك ان الباسنجر ما بقاش كوركتد والولادة مطولة؟ اللي يقول لي يبقى معلم. على فكرة حاجة من اربعة. يا في ساكن رئاست اوف دايلاتيشن. يا في ساكن رئاست اوف السهل. يا في برولونجت دايلاتيشن. يا في برولونجت. هستنى لغاية ما اخبط في الخط الثاني ولا اخبط في الخط الاول؟ الخط الاول اسمه ايه لاين؟ ساعتها اروح اعمل لها قصرية ولا مجرد اقلق؟ الجأ وقلق واعمل ايه؟ اراجع نفسي. ساعتها ممكن اقول لعبد المجيد تكير. انت عارف ليه العيانة دي ماشية بالراحة اصلها؟ او واخدة ايه زيادة؟ طب عارفين ليه بتبقى واخدة انالجيزيا بزيادة؟ علشان الموضوع ده فيه ايه؟ لارج دايف. عشان كده الولادة سهلة ولا صعبة؟ ده دي كلها فاكتورز جنرال. انما في فاكتورز تانية اسمها ايه؟ لوكال. هرجع ابص على البروتوجرام. عبد المجيد مش عاجبني الباور دي. انا شايف مربعتين عليهم تهشير. يبقى بيجي لها كام لكام ثانية؟ 20 لـ40. انا عايز الثلاث مربعات عليهم تظليل اكتر من كام ثانية؟ قال بيقولوا لي لا يا سعادة البيت باور زي الفل. قال لي طب بعد اذنك افحص تاني. قال لي لا يا عبد المجيد انت ما عرفتش تفحص كويس. انا في عندي element of CPD. الراس دي شفتها تخش في الحوض ده او الحوض ده اضيق بكتير من الراس ده. عرفتوا ايه فايدة البارتوجرام؟ فايدته ان هو بيقول لي ان ايه الغلط ولا مجرد يقول لي ان فيه؟ طب ولو فضلت استنى عليها 10 ساعات لغايه لما الفيرست ستيج خلصت في الاخر هلاقي ان الست لازم اوديها لحاجه اسمها سكند ايه؟ سكند ستيج. حاجه من اتنين، يا الراس لفت يا الراس ما لفتش. طب افرض عندي الراس ما لفتش هتعمل لها ايه؟ سيزيريان سيكشن. طب افرض عندي الراس لفت وبقت بالمستقيم بالطويل. انت عارفين يا جماعه ان كل اللفات دي على بال ما بتحصل بتاخد 5 دقايق لـ10 دقايق ولا ساعه لساعتين؟ وايد لما ساعه لساعتين. لان مين اللي بيلفف عندي كل اللفات دي؟ عضله اسمها ايه؟ ولا يمكن عندي الراس تنزل على اللي بيتر جناي غير اما السيرفكس يبقى ايه دايليتد؟ طب والسيرفكس بعد ما بيبقى فولي دايليتد يعني خلصت الفيرست ستيج ودخلت فين؟ في السكند ستيج. يبقى لازم تدي فرصه عندي للراس تضغط كويس على اللي بيتر جناي علشان اللي بيتر جناي يلفف مين؟ الراس. هذه الفرصه بتاخد معانا من ساعه لايه؟ ساعتين. لو جيت في الاخر يا دكتور عندي وفحصت عندي الست ولقيتها ما لفتش قيصرية، او لو لقيتها لفت والبيبي ما نزلش بس هي انجيج، خش وهاته بالايه؟ بالكبشة. اسمها ايه بالكبشة دي؟ طب لو لقيتها يا دكتور لفت بس هي عالية، العالية دي اسمها نط ايه؟ ساعتها برضه هعمل ايه؟ سيزيريان ست. انتوا عارفين فهمتوا حاجة؟ فهمت ان البارتوجرام بتاع امبارح ما كانش له فايده امبارح، امال فايدته على دروس الايه؟ ما البرزنتيشن. فايدته ان اعرف ان الناس دول ماشيين هي السكه الصح، اخش في الخطوط ولا على شمال الخطوط؟ على شمال الخطوط. طب وليه استخدمته النهارده؟ عشان الولادات دي سهله ولا صعبه؟ طب ايه اللي مخليها صعبه؟ لا طب يعني صعبه يعني انت ممكن متوقع يحصل كومبليكيشنز؟ والله العظيم جامد موت من غير ما يبص في الورق يقول لي ايه الكومبليكيشنز اللي انا متوقعها. احنا بنتكلم وبنستدرك يا ماتيرنال يا الورق اياها. الفيتال وقت الولاده 5 حروف بدايتهم اف. فيتال اسفيكسيا، فيتال فاكشن، فيتال انجري، فيتال هيموريج، اب تو فيتال ده استخساريه. والكلام ده خدناه فين؟ في الورق اياها. قشطه قشطه. طب وماتيرنال يا فيرست ستيج يا سكند ستيج يا ثيرد ستيج؟ كل الحاجات دي بحرف البي. اديني في الفيرست ستيج برولونجد بريماتيور. طب في السكند ستيج اوبستراكت. طب في الثيرد ستيج اديني حاجتين بحرف البي او بيربرنت. جرايه رجاله، جرايه رجاله اسمها خلاص يا رجاله. انتوا فاهمين يا جماعه؟ فاهمين؟ 5 دقايق بس.